ولا منة. كل وسيلة سواء ببيع أو باستعارة أو باستيهاب أو بقبول هبة أو ما أشبه ذلك، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا الإنسان مأمور بستر عورته، فيجب عليه بقدر استطاعة أن يأتي بهذا الواجب. والمثل يختلف الناس فيها، قد يكون طلبك من شخص هبة لتستر عورتك، قد يكون ذلك بمنزلة المنة عليه لا منه، أليس هكذا؟ نعم. قد يفرح أن تأتي لي وتقول أنا في حاجة لستر عورتي في صلاتي أعطني، يفرح. هذا ليس في إعطائه منا ولا في الاستهاب منه منا. وقد يكون بعض الناس لو يعيرني لوجدت في ذلك غضابة علي، لأني أعرف أنه من الناس المنانين، وحينئذ يكون في قبول إياها عارية فيه غضابة علي. فالصواب أن نأخذ قاعدة عامة، وهو إيش؟ لأنه يجب عليه تحصيل السترة بكل طريق ليس فيه عبارة عليه ولا غضابة. هذه القاعدة قد يخرج منها ما ذكره المؤلف، وقد يدخل فيها ما